تسكر علاقاتي تعبنا والعشق ذلنا وما خلصت معاناتي. لا لا لا لا ما خلصت معاناتي. ردك تعقل شوية كافي الزيت دمعاتي. توقف نعم بس ضدي ما توقف بشداتي. سبع ارواح ما عندي وانا بطرق وحدنا وعمره ويا كذا ضيعة ما حد يقدر يرد. لا لا لا لا ما خلصت معاناتي. تضعف انسى قبالك الذلها اطلع من حياة تطلع وبعد اصلا لا توصلها. لا لا لا لا بعد اصلا لا توصلها. روحي رادتك انت وتعرف بيك مو الها. رادت بيك تتباهى بس دامك مفشلها. شعند قعدك بقلبي وخنجر بالظهر الشايل وليش وياك متعذب وانا عرف ما تستاهل. لا لا لا لا لا ما خلصت معاناتي. مدر الوقت شي ظملي جنت منين ما فرك مو يم وما ترهمني. لا لا لا لا مو يم وما ترهمني. أعاد الدنيا لعيونك وانت عني متخلي. واحد عاد شايفني وشايف بيك كل أهلي. وياك من نضحك اكتب لي كلمة مسمومة من تريد نركض لك وعوف الدنيا مهجوم. اخ لا لا لا لا وما خلصت معاناتي.